خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم